الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما زال المصنف يقرر أن النداء بلفظ الاسم الظاهر الله أو ضميره أنه باطل بالشرع وباطل باللغة. نعم. فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية. أي نعم، مثل أعطني يا الله أو يا الله اعطني، أما الله الله فقط لا. نعم. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول. يعني فالقول لا قال إني عبد الله، ما يقول قال أني، لأنه مقول القول. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. نعم، يقول الله الله لا بد يأتي جملة مفيدة. نعم. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام. يعني يقول قال أشهد أن محمد رسول الله، الثانية محمد رسول بدل الأولى، كان قال أشهد أن رسول الله، ما هو الخبر؟ لابد أن يأتي، فالخبر هو أصل رفع رسول أشهد أن محمدا، ما هو أشهد بأنه رسول الله. فإذا قال قائل أن يسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال وجه الأرض من يقول الله الله، هل معناها استدلال بالصوفية؟ لا، يعني معناه لم يعرفوا من الله سوى الاسم لفظ الله فقط، حتى كلمة لا إله إلا الله ما يقولونها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فلم يعرفوا سوى كلمة الله، وهذا على سبيل الذم لهم لا المدح. نعم. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه لابد الاسم ويذكره وماذا يراد منه. نعم. وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، يعني بالحالة وحده الله الله لا. نعم. بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.